على فائز. نعم ما بقى ما قبضه. نعم أحسنت. يرجع الفائز مع ما الذي قبضه فائز من أبو أحمد باقي عند فائز ما تلف الآن. واضح ولا؟ أو تعدي أو تلف بتعد منه أو تفريط عند فائز. واضح ولا؟ يقول لا إن صدقه. يعني مثلا أبو أحمد صدق فائز قال نعم فائز وكيل محمد أنا صدقته ودفع المال له فتلف عند فائز من غير تعد ولا تفريط أبو أحمد لا يرجع له. هذه نعم لا إذا لم يصدقه يرجع مطلقا. أحسنت. نعم هذا هو اتضحت الآن. نعم واضحة. أي والله على كل حال هي يعني أنا أكثر من ثلاث أيام أنا أقرأها ما فهمتها لأني أسكت الحقيقة لكن اليوم يعني بدأت أقرأها ولا اتصلت على بعض المشايخ لكنهم ما رد وبدأت أقرأها وظهر لي أنها اتضحت. أعيدها مرة ثانية. لا الحاشية على كل حال حاشية ابن قاسم الله يرحمه ابن قاسم رحمه الله تعالى حان يأتي بالعبارة مبتورة قد لا تفهمها ومثله حاشية الأنقري أشد. أنا عندي حاشية الأنقري لكنه ما وضح هذه المسألة لأنهم رحمهم الله تعالى فقهين في هذا الفن فهو يشير إشارة بناء على فهمه هو. فأنت ما تفهم هذه إلا عند من يفك لك المغلق ويبينه. لكن على كل حال يعني الآن نجعل عمرو ضياء ها واضح ولا؟ طيب لحظة والوكيل فايز وصاحب الوديعة من هو؟ محمد. محمد وضع الوديعة عند ضياء واضح ولا؟ أتى فايز وقال إن محمد وكلني آخذ الوديعة واضح ولا؟ ضياء ما صدقه ولم ينفيه دفعها إليه ما صدقه لكنه على فعله كما يقال دفعها له واضح ولا لا؟ طيب الآن فائز يرجع لمن؟ يرجع ضياء يأخذ حقه ما في إشكال يقول أنا ما وكلت خلاص هذه مسألة مرت معنا. ضياء الآن يرجع الفائز ويأخذ منه الوديعة التي سلمها له سواء تلفت أو لم تتلف سواء تعدى أو لم يفرط لأنه ما صدقه أعطيه كذا ها اتضحت؟ لا لا ويقول مع بقاءه أو تلفه يعني يرجع إليه والوديعة موجودة عند فائز هذه انتهينا. طيب قوله أو تعديه يعني حتى لو الوديعة اللي عند فائز تلفت متعد أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط ما دام أنه ما صدقه فيرجع مطلق يرجع الوديعة موجودة عنده أو تلفت واضح ولا؟ طيب الحالة الثانية أن ضياء دفع الوديعة لفائز صدقه لما تفائز قال أنا وكيل محمد صدقه وثق منه فدفعها له واضح ولا؟ فلما أراد ضياء أن يرجع إلى فائز وجدها قد تلفت عنده من غير تعد ولا تفريط يضمنه ولا ما يضمنه؟ ما يضمنه مع أن محمد أخذ حقه من ضياء لكن ضياء لا يضمن فائز. طيب لماذا لا يضمنه؟ لا قبل ذلك أيوة لأنه واثق منه مدام صدقه فقد جعله أمين مدام جعله أمين لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط. اتضحت الآن؟ أي لحظة احنا اولا نريد ان نفهمها من المتن. طيب قال ويرجع عمرو ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه. يرجع عمرو الذي هو من؟ محمد ضياء. ضياء يرجع ضياء على فايز الوكيل مع بقاء ما قبضه مع بقاء الوديعة عند فايز او تعديه يعني او تلفت بتعديه وتفريطه فهو يرجع. قال لا إن صدقه. إذا صدقه في ادعاء الوكالة فإنه يرجع إليه إلا إذا لم يتعدى ولم يفرط إذا تلف فإنه لا يرجع لأنه قد جعله أمين فمدام جعله أمين لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط. ها واضح ولا لا؟ طيب الحمد لله. نعم وين سبعة؟ طيب الحاشية أي صدق عمرو مدعي الوكالة. من عمرو؟ ضياء مدعي الوكالة الذي هو فائز لأنه مقر أنه أمين يعني ضياء مقر أن فائز أمين حيث صدقه في دعواه الوكالة ولأنه يدعي أن ما أخذه المالك ظلم يعني محمد أخذ من ضياء ظلم صح لكن محمد ما له إلا الظاهر ويقر أنه لم يوجد من صاحبه تعد لم يوجد اللي هم الداعي الوكالة ما تعد. طيب فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره، لا يرجع على فايز بظلم محمد له، لأن محمد أتى على الأصل، وإن كان دفع بغير تصديق رجع مطلقة، ها تعدى ولم يتعدى إلى آخره، واضح؟ طيب نقرأ. قال المصنف رحمه الله: وهي أي شركة بنان، أي يشترك بنان أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما، ولا تقرأ مشاركة كتابي لا يتصرف بما لديهما المعلوم كل منهما الحاضرين، ولو كان مال كل منهما متفاوتا بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة ليعمل فيه بدلا بهما أو يعمل فيه أحدهما، ويكون له من الربح أكثر من الربح ماله، فإن كان بدونه لم يصح سنتس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وهي أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما. وقفنا هنا. طيب قوله أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما، يعني شركة العنان يصح أن تكون من مسلمين، من مسلمين كما هو المعمول به الآن كما فعل الناس اليوم، ويجوز أن يكون أحدهما كافر، هذا لا بأس، لا بأس أن يكون أحدهما غير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وهم غير مسلمين، عامل أهل خيبر، هذا لا بأس، لا بأس أن يشارك المسلم الكافر. قال: فأكثر مسلمين أو أحدهما، ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف. يقول ولا تترك ولا تكره مشاركة كتابي، يعني ما دام أنه قال مسلمين أو أحدهما بيّن أنها لا تكره. لماذا؟ لأن من العلماء من قال تكره مشاركة الكافر لأنه ليس بثقة، لا يثق به، فتكره مشاركته. والصحيح ماذا بين المصنف؟ أنها لا تكره، صحيح أنها لا تكره، لكن انتبهوا، الفقهاء إذا قرروا مثل هذه المسائل هذا الحكم الشرعي من حيث أصله، أصله، لكن إذا طرأ عليه أمور قد يكون محرما. فمثلا لو كانت الشركة تؤدي إلى محبة الكافر وولائه أو دفع الأموال إلى الكفار لقتل المسلمين إلى آخره، هذا لا يجوز. لكن من حيث التجارة، يعني الكافر الآن يريد التجارة وأنت تريد التجارة، هنا لا بأس، هذا معنى كلام المصنف. قال: ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف، يعني إذا ولي التصرف فإنه يكره، لأنه إذا ولي التصرف فقد يخون وقد يغش المسلم وقد يشتري محرما، قد يشتري خمرا وأنت لا تشعر، فيكره أن يلي التصرف، يكره. طيب لماذا لا يحرم؟ لماذا لا يحرم؟ لأن الأصل أنه أن الناس العقود، الأصل أنه يتعامل مع المسلم كتعامل المسلم معه، هذا الأصل. لكن من حيث الخوف من هذه الأمور أن تقع فإنه يكره، فإنه يكره أن يلي التصرف، فهو يشارك بماله ويبيع معك ويشتري، لكن تكون أنت عنده، أنت اللي تلي التصرف، ما يليه هو، ما يليه هو. قال: ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف بما ليهما المعلوم. إذن شركة العنان لها شروط، الشرط الأول ذكره المصنف، الشرط الأول بما ليهما، بما ليهما يعني أن يكون المال منهما، أن يكون المال منهما جميعا، فإن لم يكن منهما، إذا كان المال من واحد ها سيأتينا في القسم الثاني المضاربة، نتكلم عن شركة العنان. الشرط الأول أن يكون المال منهما جميعا، منهما جميعا. قال: المعلوم، هذا الشرط الثاني، أن يكون المال معلوما، أن يكون المال معلوما، فالمجهول لا تصح الشركة، لو كان المال مجهول لا تصح الشركة، لو قال خلاص أنا أدفع 50 وأنت ها هات اللي تجيب كما يقول بعض الناس الآن، هذا ما تصح، هذه ما تكون شركة، لأن الحقوق المالية لا بد من تحريرها، الحقوق المالية لا بد من تحريرها وضبطها، لا تصح معاملة ها تؤول إلى الخصومة والنزاع والجهل والغرر والخداع، هذا لا يصح. فلا بد أن يكون المال معلوم بما عليهما المعلوم كل منهما، كل منهما، كل منهما، يعني كل من المالين معلوم، كل من المالين معلوم. الحاضرين، الحاضر، هذا الشرط الثالث. اشترط أن يكون المالين، أن يكون المالان حاضرين، اشترط أن يكون المالان حاضرين، يعني هذا دفع 50 ولا آخر ها دفع 50. فلو قال أحدهما أنا شاركتك ب50 لكنها دين في ذمتي، أنت لا تطلب لي 50، ها واضح ولا لا؟ يقول المصنف لا يصح، يقول المصنف لا يصح، اشترط أن يكون المال معلوم حاضر، اشترط أن يكون المال حاضر فلا يصح في الذمة. والقول الثاني أنه يصح، القول الثاني أنه يصح، وهذا بناء على أن الأصل في العقود الصحة، بناء على أن الأصل في العقود الصحة، ولهذا قرر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا صحيح، أن هذه المعاملة صحيحة. فلو تشارك اثنين قال يا أخي أنا مني 50 وأنت منك 50، هذا واضح ولا لا؟ فهذا دفع 50 والآخر ما دفع، بقيت في ذمته 50 للشركة، فدخل السوق يضاربان بهذه 50، صح ولا لا؟ وإذا ربح الربح بينهما، الربح بينهما، لكن أحدهما ها مطلوب للشركة، أحدهما مطلوب للشركة، وليس هناك مانع، ليس هناك مانع. وهذا القول أقرب، هذا القول هو الأقرب للصحة، أنه لا بأس أن يكون بعضه في الذمة، لا بأس أن يكون بعضه في الذمة ما دام أنه معلوم ومعلوم القدر كما سيأتي، فإنه لا مانع من هذا. قال كل منهما الحاضرين ولو كان مال كل منهما متفاوتا، هذا أيضا صحيح، لو أن المال متفاوت، لو أن أحدهما دفع 50 والآخر دفع 20,000 ما يضر، فلو دفع هذا 50 والآخر دفع 20 وقالوا الربح بيننا نصفين، الربح بين النصفين، فإن يصح ما هناك مانع، وإن كان هذا قد دفع أكثر من الآخر ما دام اتفق أن الربح بينهما نصفين فلا بأس، بغض النظر عن مقدار ما دفع كل منهما. ها واضح ما واضح؟ نعم، لا لا متفاوت لا ما هو بشرط، لأن المصنف يقول ولا متفاوت ما يضر التفاوت، التفاوت لا يضر، واضح ولا لا؟ طيب أتعرفون معنى التفاوت؟ ناس الآن اشتركوا في جمعية شخصان للمتاجر في السيارات أو بطاقة سواء كما يقال أو غيره، هذا دفع 100 والآخر قال خذ 50 والباقي في ذمتي، المصنف يقول ما يصح، لابد أن يكون المال حاضر، 100 تدفع 100. والقول الثاني لا بأس أن يكون في الذمة، ما المانع؟ ويكون هذا الشخص مطلوب للشركة، يكون مطلوب للشركة، واضح ولا لا؟ طيب قال ولو كان مال كل منهما متفاوتا بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة، هذا التفاوت، يعني المال إما أن يتفاوت في القدر، القدر هذا يدفع 50 وهذا يدفع 100، هذا 50,000 وهذا 100,000، هذا التفاوت في أي شيء؟ في القدر. الجنس هذا دفع ريالات وهذا دفع دنانير، لا بأس، هذا دفع ريالات وهذا دفع دنانير، لا بأس، لأنه عند تنضيضها والانتهاء منها ها يعرف، يعطى هذا على قدر الدنانير الذي دفع وهذا على قدر الريالات الذي دفع، هذا رأس المال، هو معلوم، هو معلوم. أما الربح ما له علاقة، الربح بينهما على ما يتفقان عليه كما سيأتي الكلام على رأس المال. إذن قدرا إذا تفاوت لا يضر، هذا 100 وهذا 50، جنسا هذا ريال وهذا دينار أو هذا ذهب وهذا فضة، هذا لا بأس، هذا لا بأس. أو صفة، أو صفة يعني أحدهما مثل ذهب من دولة والآخر ذهب من دولة أخرى، يختلف في صفته، أو الآخر دنانير من منطقة، هذا معنى صفة، يعني الصفة تختلف، الصفة تختلف، هنا لا بأس، هنا لا بأس. طيب هل ممكن نمثل بالريال الورقي والمعدني؟ ممكن، ممكن، هذا دفع 100 ريال، 100 هذا دفع 10,000 ورق، هذا دفع 10,000 كلها حللة، الآن الصفة مختلفة ولا مختلفة؟ مختلفة، نقول لا بأس، لا بأس. إذن التفاوت يشمل كم أمر؟ 3، في القدر والجنس والصفة، لا بأس. قال بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة ليعمل فيه ببدنيهما، هذا الشرط الرابع، يعني يكون العمل منهما. الشرط الرابع أن يكون العمل منهما منهما جميعا. وهذا الشرط على كونها ها شركة عنان، ليس الشرط على كونها ما تصح، لا. بالنسبة للمضاربة ما يأتي الشرط هذا، هذا في شركة العنان. قال ليعمل فيه ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما يكون له من الربح أكثر من ربح ماله. انتبه. طيب الآن شركة العنان يشترط أن يكون العمل ها منهما، صح؟ طيب أنت الآن إذا ما تريد أن تعمل وظفت شخص بدلك، أعطيته 1500 ريال، هتعطيه أنت على حسابك مو على حساب الشركة، لأنه يقوم مقامك أنت، هل يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنك بدل ما تعمل أنت أقمت مقامك، صح؟ قال شريكك لا أنا أكفي، أنا أقوم مقامك، صح ولا لا؟ هنا تصح تكون شركة عنان، لكن بشرط أن يكون له غير الربح ها شيء لتعبه مرتبا أو جزءا لأجل تعبه. فإن أعطيته لأجل تعبه من غير ما اشترط في الربح صحت شركة عنان، وإن لم يأخذ شيئا ما صحت شركة العنان. لماذا؟ لأنه أخذ ربح ماله وربح مال ها شريكي، فأنا جالس هنا أخذت ربح مالي وربح مال شريكي، والذي يعمل ويشتغل ما له شيء، ما تصح شركة عنان. إذن ماذا تصح؟ تصح إبضاع، تصح إبضاع. ما معنى إبضاع؟ تدفع شخص مالك يقول عطني فلوس كيف أشتغل لك فيها، ما يبي لك شيء، وهذا يحصل دائم، قال أخوي يشتغل الأخير آخره، مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، دفعت مالها لمن؟ لأخيها عبد الله بن عمر يشتغل فيه بلاش بدون مقابل، هذا يسمى إبضاع. فلا يصح شركة عنان، نمضي في العقد على الشروط، إلا أن يكون أن يعمل معك ببدنه بجزء من الربح، أو إذا تخلف عن العمل أعطى من يعمل ها مقابل تعبه من غير نصيبه من الربح. اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب قال ويعمل فيه أحدهما، المسألة واضحة، ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، يعني يعمل في شركة العنان شخص واحد والشخص الآخر ما يعمل، الذي يعمل بشركة العنان يكون له من الربح أكثر من ربح ماله. يعني إذا كان مثلا ربح الشركة 30,000 وهم قالوا الربح بيننا مناصبة، هذا له 15 وهذا 15، إذا كل منهم أخذ 15 ما صحت شركة عنان، لكن الذي يعمل ويشتغل يأخذ 15 ويعطى زيادة مقابل عمله كالمرتب، هنا تصح شركة عنان، هنا تصح. إذا لم يعطى لا تصح شركة عنان. ولهذا يقول المصنف أو يعمل فيه أحدهم ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، فإن كان بدونه لم يصح. يعني إذا كان بدون ها بدون أكثر من ربح ماله، بدون أكثر من ربح ماله ما يصح. وبقدره إبضاع، يعني بقدر ربح ماله فقط، يعني قال أنت خذ اشتغل، أحدهما اشتغل والآخر ما اشتغل، والذي يشتغل الذي اشتغل أخذ بقدر ربحه ما أخذ زيادة. يقول المصنف تسمى إبضاع وليست عنان، إبضاع وليست شركة عنان. معنى إبضاع يعني دفع له ما له يجعله بضاعة له يبيع ويشتري له به، وهذا لا بأس، وهذا لا بأس. ويكون الذي يعمل متبرع، يكون متبرع، هل له الحق أن يطالبه؟ لا، ليس له حق أن يطالبه، لأنه رضي بذلك وهب له المنفعة العمل، ولا يصح أن يعود في هبته. لكننا لا نسميها شركة عنان، واضح ولا مو واضح؟ لا، بدون مقابل، بدون عوض، أي بقدر ربحه، يعني هو اشتغل وأخذ بقدر ربح ماله، لم يأخذ من ربح مال شريكه شيء، هذا اشتغل اشتغل بلاش ما أخذ عوض. يقول المصنف هذه إبضاع ليست عنان، هي ربح ماله. يعني مثلا بكر وعمر كل منهم دفع 50,000 ليشتغل، عمر لم يشتغل وبكر اشتغل في 50 و50 عمر، واضح؟ ربحت الخمسينان ربحت 10,000 ريال والربح بينهما مناصفة، كم لبكر؟ 5,000 كم لي عمر؟ طيب إذا أخذ بكر 5 وهو الذي يشتغل وعمر أخذ 5 وهو لم يعمل، إذن بكر عمل بقدره بقدر ربح ماله ما أخذ زيادة، هنا ما تصح عناب وتكون إبضاء، يعني كأن عمر دفع المال لبكر يشتغل له بدون عوض بدون مقابل، واضح؟ طيب نعم إيه لا بأس إيه. نعم إيه. نعم والغرض أنه أنها لا تكون عنان، لأن العنان لها مدة محددة ثم بعد ذلك توقف وتنظف ويخرج الربح وطالب بحقه، لكن هنا ما يطالب بحقه خلاص هو الآن متبرع، فلا تسمى شركة عنان، ما تسمى شركة عنان. قال ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، فإن كان بدونه يعني بدون الذي هو أكثر من ربح ماله ما أخذ زيادة لم يصح، وبقدره يعني بقدر ربح ماله ما أخذ زيادة لعمله إبضاع إبضاع. ها واضح ولا لا؟ طيب قال وإن اشترك في مختلط بينهما شائئا صح إن علم قدر مال كل منهما. تبع وإن اشترك في مختلط بينهما يعني مشاع مختلط، ما يتميز نصيبك من نصيب شريكك، مثلا مات شخص وورث له أولاد ورثوا أرضا صح، فاشتغلوا في الأرض مضاربة، هل يصح؟ يصح، لكن بشرط أن يعرف كم له من الأرض، هل له الثلث السدس الثمن؟ لماذا؟ حتى إذا انتهت الشركة بعد ذلك وأرادوا تنضيضها وإنهائها كل يعرف رأس ماله، أنتم معي ولا لا؟ طيب شخصان وهبت لهما أرض، زيد قال هذه الأرض هبة لبكر وعمر، الآن هم مشاع ولا ما هو مشاع؟ شاع. قالوا خلاص هذه نريد قيمة هذه الأرض أن تكون لنا عنا شركتنا نشتغل فيها، فذهبوا وباعوها في السوق. هل يصلح أن تكون شركة عنان؟ يصلح بشرط أن أعلم كم نصيبي من الأرض، قد يكون نصيبي الثلث ونصيب شريكي الثلثان، فإذا انتهت شركة العنان طالبته بالنصف، هذا ما يصح شركة عنان، لا بد أن نعرف قدر مال كل منهما، واضح ولا لا؟ طيب قال وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا صح إن علم قدر مال كل منهما مال كل منهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، واضح ولا لا؟ اشترك بكر وعمر شركة عنان، ما يحتاج أن يقول بكر أن يقول وكلتك يا عمر أن تقبض تسلم، ما يحتاج، لماذا؟ لأن مقتضى الشركة يدل على هذا، فينفذ تصرف بكر وينفذ تصرف عمر في البيع والشراء والقبض والخصومة والمرافعات، لماذا؟ لأنها شركة عنان، وكون شركة عنان هذا يكفي عن الوكالة، يكفي ما يحتاج بكر يوكل عمر وعمر يوكل بكر، ما يحتاج، واضح؟ ولهذا قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما يعني في المالين. طيب بكر تصرف في الشركة، نقول الآن بكر تصرف في الشركة نوعا، النوع الأول تصرف لأنه يملك مقتضى الملك، واضح؟ والثاني مقتضى الوكالة لو ما وكله، واضح ولا لا؟ ولهذا قال في المالين بحكم الملك في نصيبه، تصرفه في نصف الشركة بناء أنه هو المالك لهذا النصف، وبحكم الوكالة في نصيب شريكة، نصيب شريكة، واضح ولا لا؟ ولهذا قال المرداوي في هذه المسألة قال بلا نزاع، يعني بلا نزاع أنه لا يشترط أن يوكله، فلو تشارك بكر وعمر كل منهم دفع 50,000 ريال، واضح ولا لا؟ على أن يشتروا في السيارات مثلا ويبيعوا، لما اشترى بكر سيارة وباعها أتى عمرو قال لماذا أنا ما وكلتك، فخصمه إلى المحكمة، الحق مع من؟ مع بكر الذي باع ولا مع عمرو الذي اشتكى؟ أجيبه مع بكر، لماذا مع بكر؟ لأن عقد الشركة يكفي عن الوكالة، كونه شاركه معناه أنه فوضه، واضح؟ أشوفكم ساكتين، والشخص إذا سكت قد لا يكون فاهم المسألة. نعم؟ طيب يقول المصنف خلوكم معي في العبارة، قال بحكم الملك في نصيبه، أنت الآن شاركت الأخ فرح معي، كل منكم دفع 50,000 بتشتغلون جميعا، بعت أنت واشتريت، بيعك وشرائك على أنك مالك وعلى أنك وكيل، مالك بالنسبة لنصيبك ووكيل بالنسبة لنصيب نصيب شريكك، واضح؟ فلا يحتاج أن يعطيك وكالة، ولهذا قال بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، اتضحت؟ طيب. ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف، هذا متعارف يغني، فكونه قال تشاركت أنا وفلان شركة عنان، خلاص يكفي، ما يلزم أن يقول ووكلته يبيع ويقبض إلى آخره، يكفي. ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف، في التصرف. طيب لماذا يغني؟ لأن هذا العرف وهذا الأصل في الشركة، الأصل في الشركة أنهم لما تشاركوا كل منهم يتصرف، كل من يتصرف. قال ويشترط لشركة العنان والمضاربة، انتبه، قالوا يشترط لشركة العنان، هذا غير الشروط السابقة، الشروط السابقة لشركة العنان فقط، والشروط التي سيذكرها المصنف شركة العنان وشركة المضاربة التي ستأتي، وهي غير كون المالين، كون المالان حاضرين وأنهم اشتغلان بأبدانهما، هذا غيره، هذا يتعلق بصحة العقد، بصحة المال إلى آخره. قال ويشترط لشركة العنان والمضاربة، والمضاربة ستأتينا، ستأتينا، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، اشترط أن يكون من النقدين المضروبين، النقد معروف الذهب والفضة، مضروب يعني جعل نقدا يبيع الناس ويشترون به، جعل نقدا يعني ضربه الخليفة أو ضربه الإمام حتى صار نقد يستبدل به ويشترى. ولهذا لو أتى شخص بكسرة ذهب، كسرة ليضارب بها، قلنا ما يصح، لماذا؟ لأن النقد الآن غير مضروب، ما يتعامل به، غير مضروب، فالضرب أن يجعل نقد. الريالات اللي عندنا الآن ها لو أبطل العمل بها ماذا نسميها؟ ورق، ما ضرب عادي، ورق، قال هذه 500 ريال، قلنا وين كانت 500 ريال؟ لا يكون لا فرق بينه وبين هذه الورقة، لكن لما ضربت يعني صارت يضرب بها ويتعامل بها في السوق، صارت نقد الآن، واضح؟ فيقول يشترط أن يكون من النقدين أولا، من الذهب والفضة، ويشترط في النقدين أن يكون ها مضروبين يعني يتعامل بهما، يباع ويشترى. أما لو كان لو أخرجه من الأرض، لو شخص لأن أخرج من الأرض ذهب، صح ولا لا؟ هذا نعم نقد لكنه غير مضروب، لو ذهب للسوق يستطيع أن يبيع ويشتري به؟ ما يستطيع أن يبيع ويشتري به. والناس قديما كيف يشترون؟ ها بالذهب، يضرب الذهب ويصرفونه، يشترون به القليل ويشترون به ويشترون به الكثير. إذن يشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين لأنهما قيم الأموال وأثمان البيعات، النقدين إذا ضربت صارت قيمة الأموال فتصح شركة العنان بها لأنه يشترى بها ويباع، وأثمان البيعات هي قيمة المال وثمن المبيع. كيف قيمة المال وكيف ثمن المبيع؟ كيف نفرق بينهما؟ لو لو لو شخص الآن أتلف مالا، أتلف الساعة، كيف نضمن المتلف؟ القيمة، القيمة من أين تكون؟ من النقد، هذا قيم الأموال. وثمن أثمان البيعات، إذا أردنا نشتري الساعة يقول كم تبيعها؟ قال بكذا من النقد. فلا تصح بعروض، انتبهوا، فلا تصح بعروض. ما هي العروض؟ العروض التي تأتي وتذهب، مثل المواد الغذائية، الفرش، الساعات ونحوها، السيارات، انتبهوا معي. فلو أن إنسان دفع 50,000 ريال، واضح، شخص آخر أتى بفرش، أواني، أغراض تساوي 50,000، ماذا نسمي هذا؟ هذا عروض. وكم يساوي؟ 50، ما في فرق. المصنف يقول ما يصح، لماذا؟ لابد أن يكون نقد، لابد أن يكون نقد، لأن العروض قد لا يرغب بها في السوق، وقد لا تكون نافقة فعلا، ليست بنافقة يعني، ليست مرغوبة في الأسواق يرحمك الله. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يصح، ما المانع؟ القول الثاني أنه يصح، فإذا عرفت قيمتها فلا بأس يرحمك الله. لو واحد دفع 50,000، شخص آخر قال أنا ما عندي 50,000 لكن عندي السيارة هذه، وهذا السيارة كم تساوي؟ تساوي 50، ودفعها بدل 50، يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، يصح بشرط أن تكون قيمتها ها مساوية لما دفع الشريك، لما دفع شريكه. طيب انتبهوا الآن، نرجع الآن إلى مسألة أخرى، هل يجوز أن يدفع الشريك نقد غير مضروب؟ ها، الذين قالوا يجوز دفع الشركة عروض، هل يجوز أن يدفع نقد غير مضروب خلاف قال المصنف؟ نعم يجوز، وسيمر معنا مسائل كثيرة ينطبق عليها إذا أجزنا العروض أجزنا هذه المسألة. إيه لابد من التساوي، لا ما يشترط التساوي، لكن يشترط أن هذا يرضى بما تدفعه أنت. يعني مثلا أنت الآن دفعت 50,000 وهذا دفع عروض صح، يشترط مع بداية الشركة مع بداية العقد أن نعرف كم قيمة ما دفعت أنت وكم ما دفعت أنا، هذا لابد منه التساوي، لو يشترط لكن يشترط العلم به، واضح ولا لا؟ طيب قال فلا تصح بعروض، فلا تصح بعروض، والراجح أنها تصح. قال ولا فلوس ولو نافقة، يعني ما تصح شركة المضاربة بالفلوس. نعم العنان المضاربة، لا العنان، ولا فلوس ولو نافقة، لا هذا العنان والمضاربة، المصنف الآن يتكلم على شروط العنان والمضاربة. قال ولا فلوس ولو نافقة، الفلوس تكون من المعدن، يعني يتخذ المعدن ويضرب وتتعامل به الدولة فيكون يباع ويشترى به، وقد ها قد تبطلها الدولة وتلغيه، ليس ذهب ولا فضة، هو من المعدن. ولهذا أتعرفون الفلوس القديمة اللي يسمونها فرنسي وغيره إلى آخره، هذه فلوس قديمة من نحاس. هذه على المذهب، تبهوا، هذه على المذهب ليس فيها زكاة ولا تجب فيها ولا يجري فيها الربا ولا شيء. لماذا؟ لأنها عروض، وهذا قول يعني الآن أشبه ما يكون بالمهجور، لأنه مرجوح، كل شيء يجعل ثمن للأشياء ويغلب عليها الثمنية ها يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة، لكن المذهب الفلوس ما تجري فيها الربا ولا فيها زكاة لأنها عروض، عروض يعني كالفرش كالأواني كالأمتعة، ها واضح ولا لا؟ فبناء على أنها على المذهب الفلوس هذه عروض لا تصح فيها الشركة، ولهذا قال فلوس ولو نافقة، ومعنى نافقة يعني مرغوبة في السوق يتعامل الناس بها. لو أتيت شخص وقلت له خلاص أنا بشتري منك هذه السلعة بذهب، قال لا ما بذهب، أعطني قيمتها فلوس. إذن الفلوس الآن نافقة ولا ما هي بنافقة؟ نافقة مرغوبة في السوق. فالمصنف يقول ولو نافقة، ولو نافقة. والقول الثاني ها أنه يصح، القول الثاني أنه يصح لأنها قيمة للمتلفات واتخذت الآن ثمن يباع ويشترى بها، فما المانع؟ فما المانع؟ قال لا فلوس ولو نافقة، ولو نافقة ما معنى نافقة؟ ها مرغوبة في السوق، في السوق يأخذونها الناس، أخذها منك وأشتري بها وأبيع بها، مثل الفلوس الآن الموجودة الريالات هذه، نافقة ولا ما هي بنافقة؟ ها محمد نافقة؟ إيش معنى نافقة؟ مرغوبة في السوق. الحين لو بعت الكتاب هذا بفلوس 50 ريال على طول مرغوبة، جيب 50، لكن لو أردت تبيع بفضة دراهم أو دنانير قد لا يرغبه بعض الناس، واضح ولا؟ لأن الدرهم والذهب السعر يرتفع ويقل، فهذه نافقة يتعامل بها الناس مرغوبة، فهو يقول الفلوس ولو كانت مرغوبة ولو كانت نافقة لا يصح أن تكون فيها الشركة. والقول الثاني أنها صح لأن هي القيمة. قال وتصح يعني يعني شركة العنان والمضاربة كلها، وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا، تصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا. يعني هذا دفع ذهب وهذا دفع ذهب, أو هذا دفع ذهب وهذا دفع فضة, يصح. لو كان أحدهما مغشوش غش يسير لا أثر له, لا أثر له, لأنهم يقولون اليسير الذي لا أثر له لا يؤثر حتى في الربا. أنتم معي؟ فلو أن إنسان باع ذهب بذهب, لكن مع الذهب هذا نقطة يسيرة حديد أو فضة يسيرة لا أثر لها, يقول هذا الغش مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر. أنتم معي؟ لو بعت صاع بر بصاع بر, لكن مع البر هذا حبة شعيرة أو حبتين داخل هذا الصاع, لها أثر؟ ما لها أثر. فيقول لما كان اليسير ليس له أثر في الربا ولا في الغش إذن يتسامح فيه, أما إذا كان له أثر فلا يجوز. لأنه له أثر في القيمة, له أثر في البيع والشراء, هذا لا يجوز. قال وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا كحبة فضة في دينار. حبة فضة في دينار لماذا؟ يقول لأن حبة الفضة ما تؤثر في الدينار, لا تزيد ولا تنقص, ما لها أثر ولا ينتبه لها. فهذا مثال. قال ذكره في المغني والشرح, ذكره في المغني والشرح لأنه لا يمكن التحرز منه. يقول هذا اليسير لا يمكن التحرز منه, لأن إذا أردنا التحرز منه يقول ها نضطر أن نفحص ونكسر هذه الأغراض وننظر هل هي سليمة أو غير سليمة, ما يضر. الشيء اليسير هذا يتسامح فيه. قال فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه. كالغش كثيرا لم يصح, لماذا لم يصح؟ ها لعدم انضباطه. انضباطه في أي شيء؟ انضباطه إذا انتهت الشركة وأردنا أن نرد له رأس المال ما ينضبط, لأن أخذناه منه مغشوش فنقصت قيمته. أنتم معي؟ الشركة ما تستفيد منها الآن. يعني مثل فرضنا أنه يساوي 50, صح ولا لا؟ وهو عندما أبرم من العقد أقل من 50, لكنه مغشوش ما انتبهنا له, فلا نستطيع بعد ذلك أن ينضبط, لا نستطيع أن نضبطه. فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه, لعدم انضباطه. قال ويشترط, نعم في شيء. قال ويشترط أيضا, أي يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. انتبهوا, هذا من أهمها, هذا من أهمها, وهو الذي يخالف الآن, العقود تخالف فيه كثيرا. يقول اشترط لكل منهما, يعني شركة العنان وشركة المضاربة, جزءا من الربح مشاعا معلوما. يكون الربح معلوم, لكنه معلوم على سبيل الشيوع لا على سبيل الانفراد, على سبيل الشيوع. يعني يقول مثلا لك الثلث ولي الثلثان, هذا معلوم لكن مشاع من الربح كله, من ربحت ريال له منها الثلثان ولي منها الثلث. أنتم معي؟ ربح 1000 كذلك, أو لك النصف, أو كما يسمى الآن لك 10%, هذا صحيح 10% لا بس, لأن 10% ماذا يساوي؟ عشر الربح, مثل النصف والربع والثلث. فإذا اشتركوا في شركة العنان ثم ربحت, ربحت 10,000 ريال, وقالوا الربح بيننا مشاع لكل واحد النصف, كم لكل واحد؟ 5,000. طيب ربح ريال كم لكل واحد؟ نصف, فلا بد أن يكون مشاع. أما معين غير مشاع لا يجوز. لو قال اشترك أنا وياك ولك 1000 من الربح, هذا لا يجوز, لأن هذا نوع من أنواع القمار, خداع, يؤدي إلى النزاع. إذا قلت خلاص أنا دفعت 50 وهو دفع 50 واشتغلنا, سواء عنان اشتغل بأبداننا أو مضاربة, وقلت له لك من الربح 10,000 ريال, هذا لا يجوز, محرم. لماذا؟ لأنه قد لا يربح إلا 10, فتكون لمن؟ له هو. وقد يربح 100,000 ويكون لشركة كم؟ 90, وهذا له 10, ظلم. إذن هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. الآن يدفعون فلوس, يقول خذ اشتري بطاقة سوا وبع. هذه عنان ولا مضاربة؟ ما يبعنا, هذه مضاربة ستأتي. هذه يشترط أن يكون الربح مشاع. هو يقول لا أبيع لك وأشتري لك بطاقات ولي آخر قسط 500 ريال، نقول هذا لا يجوز. لكن لو قال لي النصف من الربح، لي الثلث، 10%، 5%، نقول نعم لا بأس. أما شيء معين لا. واضح هذه المسألة؟ طيب. قال أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، يعني مستحق لهما للشريكين بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة. كالمضاربة. قال فإن قال والربح بيننا، ما قال لا نصف ولا غير، هذا دفع فلوس وهذا دفع فلوس، قالوا انتبه فلان الربح بيننا، ينصرف مباشرة إلى أي شيء؟ إلى المناصرة، ينصرف إلى المناصرة. فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين، فإن لم يذكر الربح لم تصح، ما تصح الشركة، باطلة. لماذا؟ لأنها تؤدي للخلاف والنزاع، تؤدي للخلاف والنزاع. فإن لم يذكر الربح لم تصح، لأنه المقصود من الشركة. ما المقصود؟ الربح، مادام ما حدده صار مجهولا فلا يجوز الإخلال به، لا يجوز الإخلال باشتراط الربح المشاع، لا يجوز الإخلال به، لا يجوز الإخلال باشتراط الربح المشاع. الآن بعضهم يدفع في البنوك، يجعل له صندوق في البنك، ولنفرض أن البنك يبيع ويشتري له في أمور حلال جائزة، له صندوق في البنك يسميه البعض الدخار وغيره، فالبنك يقول خلاص ضع لك صندوق عندنا أو محفظة ضع فيها الفلوس، ولك في كل شهر 1000 ريال من صندوقك هذا، أو لك في السنة 10,000. هذا لا يجوز، لأن البنك ممكن يربح 100,000 ويعطيك كم؟ 1000 ريال. ممكن ما تربح شيئا ويكون المشتغل ما حصل شيء، واضح ولا لا؟ فلا يصح، لا بد أن يكون مشاع. قال لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز إخلاله به. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح أيضا، لم تصح. لو قال خلاص نشترك 50-50 ولك حصة أو لك نصيب، أو كما يقول بعض الناس يصير خير إن شاء الله، ما يصير خاطرك إلا طيب، كيف يكون طيب؟ والعقود تؤدي إلى المنازعة والخصومة، الحقوق المالية ما فيها يكون خاطرك طيب، يكون خاطرك طيب إذا مشيت على الكتاب والسنة ولا لا؟ لأنهم يقولون في العبارة الدارجة يقولون الفلوس تغير النفوس، ولا تجد أخوين من الأم والأب يختلفان ويتقاطعان ويهجر أحدهما الآخر بسبب الفلوس، لكن لو حرروا هذه العقود ما صار شيء. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله في منظومته، يقول ثم العقود إن تكن معاوضة، يعني أخذ العطاء بيع وشراء، ثم العقود إن تكن معاوضة فحرر عنها ودع المخاطرة، ما فيه، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فادر التفرقة، يعني فرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. المعاوضات ما فيه، لا بد من تحريرها. لا يجوز أن يكون بعد عقد المعاوضة لا يجوز أن يفضي للخصومة والنزاع. ومتى يفضي الخصومة والنزاع؟ إذا كان مجهولا أو فيه غرر أو فيه قمار، هذا سيؤدي للخصومة والنزاع. ولهذا يقول المصنف أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح. طيب لماذا لم تصح؟ ما هو التعليل؟ قال لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. طيب الواجب له كم؟ ما دام قال خذ تعال نشتغل ولا يصير خطرك إلا طيب إن شاء الله، بعد 6 شهور ننهي الشركة، انتهت 6 شهور، كيف نخرج الواجب له؟ ما عيناه، ما ندري كم. إذن العقد من أصله باطل، غير صحيح. قال لم تصح لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. أو شرط دراهم معلومة، لم تصح لاحتمال لا يربحها أو لا يربح غيرها. دراهم معلومة، قال لك 1000 ريال، دراهم لك 1000 ريال، قال الدراهم معلومة، ما يصح. لماذا لا يصح؟ يقول المصنف لاحتمال ألا يربحها، ما حصل 1000 ريال، صح؟ طيب أو لا يربح غيرها، صار الربح 1000 ريال، لمن؟ لمن اشترطه، والآخر خسران ما حصل شيء، إذن لا يجوز. قال أو شرط ربح أحد الثوبين، هذه أمثلة، أمثلة كلها تؤدي إلى المقامرة في هذه المعاملة والخداع والجهالة والنزاع. أو ربح أحد الثوبين، ها يعني مثلا هم الآن كل واحد منهم دفع 10,000 ريال واشتغلوا في الأقمشة، واضح؟ قال أنت لك ربح ثياب الأصيل مثلا، ألست ثياب أنواع؟ قال أنت لك ربح ثياب الأصيل وأنا لي ربح أنواع الأخرى، يصح؟ ما يصح، لأنه قد لا يربح إلا ثياب الأصيل، وقد يربح إلا في ثياب الأصيل، ما واضح ولا؟ طيب. أو إحدى السفرتين، كل منهم دفع 50 في العنان أو في شركة المضاربة، وأحدهما سافر إلى جدة يجيب أغراض والآخر سافر إلى الرياض يأتي بأغراض، ولنفرض أن أغراض مواد غذائية مثلا عندهم مثلا هنا بيع في الجملة اشترك فيها، صح؟ قال أنت لك ربح السفر إلى جدة، ربح تجارة جدة، وأنا لي ربح تجارة الرياض، يصح؟ ما يصح، ما يصح، لاحتمال أن تربح أحد إحدى السفرتين دون الأخرى. طيب قال أو شرط ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه لم تصح، هذا واضح، الشركة مدتها سنة، قال أنت لك ربح شهر محرم وصفر وأنا لي ربح شهر ربيع الأول والثاني، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، ما يصح، قد يربح في أحدهما وقد يربح وقد لا يربح، لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس، يعني يربح في غيره دون المعين، فيؤدي ذلك إلى أي شيء؟ إلى الخصومة، ويؤدي إلى النزاع إلى آخره. فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة، وكذا مساقاه ومزارعة ومضاربة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول وكذا يعني في هذه الطريقة أجري المزارعة والمساقاة. المساقاة أن يكون عندي شجر أقول أسقه وأجرتك ما يخرج من ثمره، ثم أي هذه وشي ما تسمى ذي المساقاة، الزرع موجود الشجر موجود، أسقه ولك من ثمره كذا كذا وكذا. المزارعة يعطيها أرض بيضاء يقول ازرعها ولك مما يخرج منها كذا وكذا، واضح ولا لا؟ طيب إذا قال لك النصف مما يخرج منها أو لك الربع أو الثلث، هنا جائز يصح، لكن لو قال لك ما يخرج من الأرض من جهتها الجنوبية دون الشمالية، أو لك ما يخرج على الساقي الفلاني، أو لك ما يخرج من نخل السكري دون البرح والخلاص مثلا، هذا يصح؟ هذا لا يصح. يقول المصنف اعمل، يقول المصنف اعمل في المساقة والمزارعة مثل ما ذكرنا في المضاربة، لا بد أن يكون أجرة العامل مشاع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الماذيانات وأقبال الجداول. وش الماذيانات؟ السواقي اللي عليها ماء، وأقبال الجداول الجدول الساق الكبير اللي يمشي فيها الماء. فأحيانا إذا زرع أرضا يقول له خلاص أنا بزرع الأرض ولي ثمر ما ينبت على الجداول وما ينبت على السواقي، وأنت لك البقية كلها قرضيت، يصح؟ ما يصح، لأن الذي على السواقي قد ينبت أحسن من غيره لكثرة الماء عليه، وقد يغرقه الماء فلا ينبت، يكون قمار وغرر ولا ما يكون. فالمساقاة والمزارعة كالمضاربة، له النصف الثلث الربع، لا يكون جزء معين. احنا خلال المساقاة ولا ما وصلنا؟ هي ستأتي. طيب قال وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة، فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم، لما تقدم يعني لما تقدم بذكر المضاربة وشركة العنان، شركة العنان. ثم قال رحمه الله تعالى والوضيعة أي الخسران على قدر المال، الوضيعة الخسارة، الخسارة على قدر المال لا على قدر الاشتراط، انتبهوا، الوضيعة على قدر الوقت. طيب صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.